إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظل هذا التسارع العجيب في الأحداث التي تمر على الأمة، خصوصا في مثل هذه الأيام، يتأثر القلب وتتأثر الروح بكل ما تسمع، خصوصا أن وسائل التأثير بالقلب والروح اليوم ليست مقتصرة على ما كانت عليه سابقا، نشرة أخبار آخر الانهار تسمعها العائلة ولا يوجد مصدر للأخبار غير ذلك. أما اليوم، هذه الوسيلة التي هي بين يديك لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا، والرسائل منها تصلك صباحا ومساء، وأنت تظن أن هذه الرسائل فقط تقرأ بعينك، ولكن أيها الحبيب لابد أن تعلم أن كل رسالة تقرأها تؤثر على قلبك، كما أن الطبيب يقول أن الهاتف له ذبذبات على البدن والعقل قد تؤثر صحيا عليك. علماء الروح وعلماء القلب كذلك يقولون أن هذه الأخبار تؤثر سلبا على قلبك وروحك. تعود الناس كل يوم في الصباح يسأل عن أخبار العملة والأسعار، ارتفاع الأسعار، نزول الأسعار، ورفع الدعم ووجود الدعم، والبنزين والطعام والشراب والأشغال، وبث وضخ إعلامي يومي للركض يوميا للدنيا من دون أي ملل. إجمع أوقات صعبة لا تدري ماذا سيحدث بعد قليل، وهذا فعلا واقع. ولكن إذا بقي المرء تاركا لقلبه ولروحه العنان لمثل هذه الأخبار يصيب القلب جفاف شديد، هذا الجفاف يتبعه قسوة، هذه القسوة تؤثر على العين فتصبح تتذكر أنك كنت منذ زمن طويل تبكي من خشية الله، فيصبح البكاء من خشية الله عندك ذكريات، وتصبح تتذكر أنك كنت في يوم من الأيام تخشع في الصلاة فيصبح الخشوع عندك من الذكريات، وتصبح تتذكر أنك كنت تمسك كلام الله وكتاب الله وتقرأ القرآن فتخشع ويخشع قلبك، فتصبح القراءة عندك من الذكريات. وقس على ذلك، ما سبب هذا؟ وسيلة خبيثة ممنهجة يومية عالمية لتقسية القلب والروح وإشغال العقل والذهن والفكر كاملا في أمور الدنيا والمال، وربط الفوز والفلاح والغنى والنجاح بالمال والدولارات والليرات والعقارات والشهادات وغير ذلك من الصور. فلا بد من وقفة مع الكلمة الأصل التي بني إسلامنا عليها، لا إله إلا الله. وهذا هو عنوان خطبتنا معكم في هذا اليوم المبارك. لما لا إله إلا الله؟ لأننا اشتقنا. لما لا إله إلا الله؟ لأن القلوب جفت. لما لا إله إلا الله؟ لأننا ما عدنا نسمع عن الله، صرنا نسمع أخبارا عن المخلوق، وما سمعنا عن الله جل جلاله في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح يقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: جددوا إيمانكم. لكن عندهم واتساب ولا فيسبوك ولا وسائل تواصل ولا هواتف، وكل فترة يجتمع معهم ويقول لهم: جددوا إيمانكم. كيف أنا وأنت؟ ألسنا بحاجة لتجديد؟ فالصحابة فرحوا، قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ طيب كلنا بدنا نجدد الإيمان، فعلا كلنا مشتاقين نشعر بتلك الروحانيات. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. إيش يقصد النبي عليه الصلاة والسلام قول باللسان؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك كل حياته، يريد النبي صلى الله عليه وسلم من القلب أن يتكلم وينطق قبل أن ينطق اللسان. فقولوا من قلوبكم لا إله إلا الله. لو اليوم شفنا رجل كبير جاوز 100 سنة، كلنا بننزل لعنده بنقول له: يا حج، لو تخبرنا 100 سنة كيف مروا عليك، لو تعطينا يا حج خبرة العمر. فبيجي بيقعد وبيتكلم بقول لك: يا ابني ويا ابني، وصار معي كذا وكذا. وانت بتسمع الكلام وبتفرح، رجل جاوز 100 عام من عمره يعطيني نصيحة، فما بالك برصيحة رجل جاوز 1000 عام. روى الإمام أحمد كذلك في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصى نوح ابنه عند وفاته. 950 سنة نوح بس بالدعوة إلى الله، انسى هو صغير وفي آخر عمره، يعني 100% فوق 1000 سنة. فجمع أولاده وأوصاهم بوصية طويلة، أولها قال فيها: يا بني أوصيكم، بتكون خبرة عمر، بتكون تجربة 1000 سنة، مش إنسان شاب عمره بعد 100 1000 سنة، شو طلع معه؟ قال: يا بني أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات وما فيهن والأرض والأراضين وما عليهن وما بين السماوات والأرض لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ويا بني لو أن السماوات والأرض كانتا حلقة وجاءت عليهن لا إله إلا الله لقسمتهن. لا إله إلا الله إذا معك إياها بقلبك نشوت. الحديث في البخاري ومسلم يرويه لنا أبو ذر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله شهادة قلب مش شهادة لسان دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر كان معروفا من يعرف سيرته ويقرأ أخباره، كان غيورا على الدين وشديد في دين الله، مات وحيدا، عاش وحيدا ومات وحيدا رضي الله تعالى عنه. فقال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق، يعني قال لا إله إلا الله وعاش عليها ومات، وإذا زنا وإذا سرق دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر نعم وإن زنا وإن سرق. فأبو ذر كأنه ما عجب الموضوع، قال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وإن زنا وإن سرق. فقال في الثالثة وإن زنا وإن سرق؟ قال يا أبا ذر وإن زنا وإن سرق رغم أن في أبي ذر. شو غصق بالموضوع؟ من قال لا إله إلا الله، من عاش على لا إله إلا الله، من شهد لا إله إلا الله سيدخل الجنة بإذن الله جل جلاله. واسمع معي لهذا الخبر العجيب الذي يرويه كذلك البخاري ومسلم، والحديث يرويه لنا أنس. قال صلى الله عليه وسلم عندما يموج الناس يوم القيامة بعضهم في بعض في أرض المحشر، يهرع الناس إلى آدم فيقولون يا آدم اشفع لذريتك، فيقول آدم عليه السلام أنا لست لها، اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيذهبون إلى موسى فيقولون يا موسى أنت كليم الله اشفع لنا عند الله، فيقول موسى اذهبوا إلى إبراهيم، أو أولا يقول اذهبوا إلى إبراهيم فهو خليل الله، فيذهبوا إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله اشفع لنا عند الله، فيقول لست لها اذهبوا إلى موسى. ثم بعد ذلك يقول موسى اذهبوا إلى عيسى فهو روح الله، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حبيب الله. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها، لست لها أنا لها. قال فأقوم فأسجد بين يدي العرش ويفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي من قبل بها أو لم أذكرها الآن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عم بخبرهم بما سيحدث. فيقول الله تعالى لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله تعالى يا محمد اذهب وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة بر أو شعير من إيمان. ركز بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأفعل، بروح على النار من كان في قلبه مثقال حبة بر أو شعير وهي أكبر من الخردل، فيخرجهم من النار. لا يكتفي بهذا، قال ثم أذهب فأسجد بين يدي العرش فأحمده بمحامد، فيقول لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لك، فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الخردل أصغر من إيش؟ من البر والشعير. فيقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأفعل، ثم أرجع في الثالثة فأسجد بين يدي العرش فأقول يا ربي وأحمده بمحامد، فيقول الله جل جلاله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله تعالى يا محمد انطلق وأخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. هكذا يقول الله ثلاث مرات، أقل مستوى من الإيمان. فيقول فأنطلق فأفعل، اكتفى رجع في الرابع، قال فأسجد بين يدي العرش وأحمده جل جلاله، فيقول لي ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. اسمع الآن، فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب إذن لي إذن لي بكل من قال لا إله إلا الله. فيقول الله جل جلاله هذه ليست لك، وفي رواية ليست إليك، وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن أنا من النار كل من قال لا إله إلا الله. هذا ربكم، هذا ربكم هو أحق من عبد، أحق من ذكر، أرأف من ملك، أنصر من ابتغي، أجود من سئل، أوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له، هو الفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بإذنه، لا يعصى إلا بعلمه. يطاع جل جلاله فيشكر، يعصى فيستر، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حال بين النفوس، كتب الآجال، نسخ الآثار، القلوب له مفضية، السر عنده علانية، لا تراه العيون، لا تخالطه الظنون، لا يصفه الواصفون، لا تغيره الحوادث، لا يخشى الدوائر، يرى ويسمع كل شيء، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ويسمع خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، يعلم كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، خالق كل شيء، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير جل جلاله. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، أظهر الجميل، ستر القبيح، لا يؤاخذ بالجريرة، هو جل جلاله ربنا، فقولوا لا إله إلا الله. هذا الكلام اللي بيشحن القلوب، وين نسمع الكلام؟ تطلع لبرا بتسمع أخبار الدنيا، دنيا دنيا دنيا. تعرف شو لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. وسأضرب لذلك أمثلة في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مريضان دخلا إلى المشفى وأدخلوهم إلى نفس غرفة، ودخل عليهم نفس الطبيب، وبعد الكشف عليهم تبين أنهما يحملان نفس المرض. فجاء الطبيب بنفس الدواء، فأعطى الأول حبة الدواء وأعطى الثاني حبة الدواء، فالأول شفي والثاني مات. من المحيي ومن المميت؟ من الشافي؟ اليوم أخبار الأمراض والكورونا والأوبئة والمستشفيات والأدوية والأطباء أنستنا الحقائق. أقول دائما وأردد وأكرر ذلك، لسنا ممن يدعو لترك الأسباب، لكن حذاري حذاري من كثرة سماع أخبار الأسباب أن ننسى رب الأسباب، أن نظن للحظة أن الدواء بنفسه يشفي، أو المرض بنفسه يعدي، أو الطبيب بنفسه يشفي، أو المستشفى أو غير ذلك، أو العمل والوظيفة بنفسها ترزق، أو المال بنفسه يغني. اليوم الأخبار إذا تشكلت الحكومة ضبطت أخبارنا وغنينا، وإذا تشكل مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسة وتغير هذا وتغير ذاك اصطلحت أحوالنا، ربطنا صلاح الأحوال بالمخلوق ونسينا أن ما نحن فيه من رب العالمين. وهذا صور، حكام صور، وزراء صور، نواب صور، جيوش صور، أمراض صور. الحقائق أنا وأنت متعلقون بالله، غنانا من الله. المغني مين يا إخواني؟ مش الحكومة، الله. المغني مش دولاراتك، الله. المغني مش ليراتك، الله. المغني مش عقاراتك، الله المغني مش بيتك ولا سيارتك، الله يغني من يشاء، يفقر من يشاء، مش شغلك وعملك اللي بيغنيك، تبقى من صباحك لمسائك بعملك، ظروف وأوضاع والمسجد بس نهار الجمعة منزوره. لا يا حبيبي، هذه الظروف لابد أن تفهم معنى لا إله إلا الله فيها. فكل الأمر متعلق به جل جلاله، فلنرجع إليه ولنفهم أن الخلق خلقه والملك ملكه، وهو المتصرف الوحيد في خلقه جل جلاله. كيف يصبح هذا في قلوبنا؟ بتكفي خطبة الجمعة؟ بتشرج تليفونك مرة بالأسبوع؟ ولا كل ساعتين ثلاثة بتشرج التليفون؟ أنا ما بدي كل ساعتين ثلاثة تسمع الكلام، بس بالله عليك بظل الظروف اللي عم نعيش فيها بكفي نص ساعة بالأسبوع؟ بكفي نص ساعة بالأسبوع تسمع عن الله؟ وكل الأسبوع نسمع عن المخلوق؟ ألسنا بحاجة لحلقة إيمانية كل يوم في البيوت؟ ألسنا بحاجة لحلقة إيمانية كل يوم في المساجد؟ ألسنا بحاجة لنسمع يوميا كلام الإيمان؟ فأقول وأختم بوسائل تعينك على استقرار ما قلناه في قلبك. أولا أيها الحبيب، فوض أمرك إليه وردد ذلك يوميا قبل النوم. قل اللهم إني فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وأسلمت نفسي إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. واسمع يوميا عن الله، ولا تكثر السماع عن المخلوقات، وكل أحد يسمعك عن الله فصاحبه، وكل أحد يكثر الكلام معك عن غير الله فاجتنبه، وأن تتكلم مع غيرك عن الله حتى يستقر الكلام في قلبك، فكل ما تكرر على اللسان تقرر في القلب، كل ما تكرر بالكاف على اللسان تقرر في القلب، وهذا مجرب وسمعته من كثير من الإخوة. قال يا شيخ، كلما كنت أشعر بضعف الإيمان جئت بزوجتي أو ولدي أو صديقي وجلست معه وبدأت أتكلم معه عن الله فازداد الإيمان في قلبي. عد إلى وظائفنا وأشغالنا وما نبيع، كل يوم نتكلم عنها، وإذا دخل زبون لعندي أتكلم بما أقنعه، وهذا حلال مش حرام، بس ما تنسير دلالين على الله يا إخواني، ما تنسير عرفين على الله كأنبياء الله ورسول الله جل جلاله. وهذا يحتاج منا لتدريب وتمرين، كرر ذلك، يتعود لسانك على ذكر الله فيصبح رطبا بذكر الله كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أحوج ما نحتاج في هذه الأيام لهذا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. يا ربي فهمنا معنى لا إله إلا الله، يا ربي اجعلنا ممن يحيا عليها، يا ربي واجعلنا ممن يموت عليها، يا ربي واجعلنا يوم القيامة ممن يحشر مع أهلها. اللهم اجمعنا يوم القيامة واحشرنا مع زمرة لا إله إلا الله. اللهم اجعل يقيننا في قلوبنا أن كل من سواك لا يفعل شيء، وأنت رب كل شيء وتفعل كل شيء. يا رب العالمين، أنت إلهنا ومالكنا، قلوبنا وأرواحنا ونواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن لنا إخوانا يعانون ألم الأسر في السجون، انتشرت بينهم الأمراض والأوبئة، تخاذل الناس جميعا عن نصرتهم، وليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ففرج كربهم، اللهم كن معهم، اللهم خفف عنهم، اللهم فك أسرهم، اللهم وعليك بمن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واجعلنا ممن يعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ارفع عنا الأوباء والأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.